كله وأشرف رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا أمس عن النوع الخامس من المشتقات الوصفية وهو اسم التفضيل. تحدثنا أمس عن معناه، ثم تحدثنا عن صياغته وبعض الفوائد الأخرى التي تكلمنا عليها. اليوم إن شاء الله عز وجل نكمل هذا. يقولون صور اسم التفضيل، صور اسم التفضيل كم صورة يكون عليها؟ يمكن أن أقول مثلا محمد أفضل من زيد، هذه صورة. أقول أيضا محمد هو الأفضل، هو الأفضل، هذه صورة أخرى تختلف عن السابقة ولها حكم سنعرفه. أقول كذلك محمد أفضل طالب، هذه صورة ثالثة تختلف عن الصورتين السابقتين. أقول كذلك محمد أفضل الطلاب، هذه صورة رابعة. فهذه صور اسم التفضيل. ما هي الصور التي يأتي عليها اسم التفضيل وما حكمه في كل صورة؟ فيقولون صور اسم التفضيل له أربع صور، وهي انتبه معي جيدا. الصورة الأولى المجرد من ال والإضافة. الصورة الثانية المضاف لنكرة. الصورة الثالثة المضاف لمعرفة. الصورة الرابعة المعرف بأل. أربع صور يأتي عليها. نبدأ بالأولى المجرد من أل والإضافة، يعني يأتي اسم التفضيل بدون أل وبدون إضافة، ليس فيه أل وليس بعده مضاف إليه. وفي هذه الحالة يلزم الإفراد والتذكير، ويجب أن تأتي بعده من الجار وبعدها المفضل عليه. نمثل ونرجع لهذا. محمد أفضل من زيد، المحمدان أفضل من زيد، المحمدون أفضل من الزيدين، هند أفضل من فاطمة، الهندان أفضل من فاطمة، الهندات أفضل من الفاطمات. انظر إلى هذه الأمثلة وانظر إلى اسم التفضيل فيها. تجده مجردا من أل والإضافة، ليس فيه أل وليس بعضه مضاف إليه، أليس كذلك؟ ما حكمه؟ انظر أيضا ستجد أنه مفرد مذكر، مفرد مذكر، قبله مفرد، قبله مثنى، قبله جمع، بعده مفرد مثنى جمع، قبله مذكر، قبله مؤنث، بعده مذكر، بعده مؤنث، هو ليس له علاقة بشيء، هو مفرد مذكر، تمام؟ هذه أول صورة وهذا حكمه. فقلت في هذه الحالة يلزم الإفراد والتذكير، ويجب أن تأتي بعده يلزم الإفراد والتذكير مفرد مذكر، ويجب أن تأتي بعده من الجارة وبعد من المفضل عليه. هذا مفضل وهذا مفضل عليه، أليس كذلك؟ أنا في هذا المثال فضلت محمدا على زيد، فمحمد مفضل وزيد مفضل عليه. واضح يا إخوان الصورة والحكم؟ توجد مشكلة فيها؟ تمام. الصورة الثانية المضاف لنكرة، في هذه الحالة كذلك يلزم الإفراد والتذكير ويجب في المضاف إليه أن يطابق المفضل في النوع والعدد. بالمثال يتضح هذا. هند أفضل محمد أفضل طالب، المحمدان أفضل طالبين، المحمدون أفضل طلاب، هند أفضل طالبة، الهندان أفضل طالبتين، الهندات أفضل طالبات. انظر إلى اسم التفضيل، هو مضاف لنكرة، تمام؟ مضاف لنكرة. طبعا إذا كان مضاف لا تصلح آل هنا، هذا شيء معروف، مضاف لنكرة. طيب ما حكمه في هذه الحالة؟ انظر أيضا ستجد أنه خبر، لا أقصد حكمه الإعرابي، أقصد حكمه الصرفي، تمام؟ مفرد مذكر، أليس كذلك؟ مفرد أيضا، هذا مفرد مثنى جمع مذكر، هذا مفرد مثنى جمع مؤنث، هو مفرد مذكر. هو مفرد مذكر أيضا، تمام يا إخواني؟ طيب بالنسبة للمضاف إليه، قالوا المضاف إليه يجب أن يطابق المفضل، المضاف إليه يجب أن يطابق المفضل. أقول محمد أفضل طالب، لا أقول أفضل طالبة، هذا يصح؟ أقول محمد أفضل طالبة، لا، لابد من المطابقة في النوع مذكر مذكر، وفي العدد أقول محمد، هل أقول محمد أفضل طالبين أو أفضل طلاب؟ هو واحد، كيف أفضل طالبين؟ أنتم معي أم لا؟ فاسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكير، المضاف إليه يطابق المفضل في النوع والعدد، مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ ها؟ إذن هو في هاتين الصورتين يلزم الإفراد والتذكير، هو في هاتين الصورتين يلزم الإفراد والتذكير، لكن في هذه الصورة فقط، يعني المطابقة للمضاف إليه يطابق المفضل. واضح يا إخواني؟ اكتب هذا الكلام ونكمل. المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة، انتبه معي، في هذه الحالة يجوز فيه أن يلزم الإفراد والتذكير، وتجوز فيه كذلك المطابقة للمفضل. انتبه معي، أقول محمد أفضل الطلاب، المحمدان أفضل الطلاب، المحمدون أفضل الطلاب. هند أفضل الطالبات، الهندان أفضل الطالبات، الهندات أفضل الطالبات. محمد أفضل الطلاب، المحمدان أفضل الطلاب، المحمدون أفضل الطلاب. هند هند فضل الطالبات، الهندان فضليا الطالبات، الهندات فضليات الطالبات. انظر الى اسم التفضيل في هذه الحالة، هو في هذه الحالة مضاف لمعرفة، تمام؟ مضاف لي مضاف لأي شيء؟ لمعرفة، تمام؟ في هذه الحالة يجوز لك فيه وجهان. الوجه الأول أن يكون مفردا مذكرا كما ترى، أن يكون مفردا مذكرا، تمام. ويجوز لك أيضا أن يكون مطابقا للمفضل، مطابق يعني مساوي للمفضل في النوع والعدد. محمد أفضل، المحمدان أفضلا، مثنى مذكر، تمام، وحذفت النون لأجل الإضافة، أصله أفضلاني، أصله أفضل، مثنى أفضل، أفضلاني، وحذفت النون بسبب الإضافة. المحمدون أفضلوا، الأصل أفضلون، حذفت النون لأجل الإضافة. انظر، مفرد مذكر، مثنى مذكر، جمع مذكر. هند فضل الطالبات، مفرد مؤنث، مؤنث أفضل فضلا، تمام، مفرد مؤنث، مثنى مؤنث، مثنى فضلا فضليان، الألف تقلب ياء كمثل ليلى ليلان، درسنا هذا، وحذفت النون أيضا لأجل الإضافة. فأقول الهندان فضليا الطالبات. ما جمع فضلا؟ فضليات، كمثل كبرى كبريات، وصغرى صغريات، تمام، فضليات الطالبات. فإما أن يلزم الإفراد والتذكير، وإما أن يطابق المفضل. خلاص يا إخواني، لذلك قلت المضاف إلى معرفة في هذه الحالة يجوز فيه أن يلزم الإفراد والتذكير، وتجوز فيه كذلك المطابقة للمفضل. واضح إسحاق؟ يجوز فيه وجهان. توجد مشكلة يا إخواني في هذا؟ مفهوم؟ مفهوم؟ طلحة، إذن الطالبات للهند يعني نوع آخر، يعني ليس هند، يعني في أي شيء طالح؟ في هند. ما المشكلة في هند معك طالح؟ لماذا تكره هند؟ ماذا فعلت بهند؟ هند. ها؟ أنا يعني الطالبات ليس نفس هند، الطالبات يعني المضاف إليه جملة. نعم، ممكن يكون حسب الجملة أيضا، يعني هنا أقول محمد أفضل الطلاب، أنا أفاضل بين محمد وبين الطلاب، تمام، أو أنا أفاضل بين محمد وزيد، من الأفضل؟ فأقول محمد أفضل الطالبين، يعني هو الأفضل منهما، حسب الجملة التي تقصدها. يا إخواني أنا أكتب هذا مجرد تمثيل، كما فعلت في البداية في المفرد المذكر أفضل زيد أفضل من محمد، ممكن زيد أفضل من فاطمة، ممكن زيد أفضل من المحمدين، ممكن زيد أفضل من الطالبات، لا مشكلة حسب المعنى الذي تقصده. إذا هذا متساوين بالأول، هل العبارة سأقول أقول حسب المعنى الذي تقصده؟ يعني إذا كان إذا كنت يعني يوجد طالبان، واحد اسمه محمد واحد اسمه زيد، وأنت تريد أن تعرف أن تبين الأفضل منهم، فتقول محمد أفضل الطالبين، يعني هو الأفضل منهما، محمد وزيد من الأفضل؟ فتقول محمد أفضلهما، يعني أفضل الطالبين، أليس كذلك؟ طب أنا أفضل بين محمد وبين غيره من الطلاب، محمد من الطلاب، أريد أن نعرف من هو الأفضل من الطلاب، ماذا أقول؟ أقول لكم محمد أفضلكم، محمد أفضلكم، أو محمد أفضل الطلاب، يعني هو الأفضل منكم، يعني حسب المعنى الذي تقصده. خلاص يا أخي، لا نريد أن نطيل في هذا الكلام، يعني أنا قلت مرة حسب المعنى، ماذا تقصد؟ تفضل بين محمد ورجل آخر، أم تفضل بين محمد وغيره؟ تمام؟ تمام. بعد ذلك الحالة الرابعة، المعرف بأل، اسم التفضيل يكون معرفا بأل، فيه أل، فيه أل، في هذه الحالة يجب أن يكون مطابقا للمفضل، هنا تجب المطابقة، مرت بنا الحالتان الأوليان يجب الإفراد والتذكير، الحالتان الأوليان يجب الإفراد والتذكير، الحالة الأخيرة تجب المطابقة، هذه الحالة يجوز الأمر. خلاص، في الحالتان الأوليان يجب الإفراد والتذكير ولا تجوز المطابقة، في هذه الحالة الأخيرة كما سنرى الآن تجب المطابقة ولا يجوز الإفراد أو التذكير، في هذه الحالة الثالثة يجوز لك الوجهان، إما أن تجعله مفردا مذكرا أو أن تجعله مطابقا. توجد مشكلة في هذا؟ أنا لا أرى صعوبة، يعني أنتم ترون صعوبة في هذا؟ ها؟ في هذه الحالة يجب أن يكون مطابقا للمفضل، أقول محمد هو الأفضل، المحمدان هما ها؟ تمام، المحمدون، بدأت تفهم مجاهد ما شاء الله، المحمدون هم ماذا؟ الأفضلون. تمام، هند هي ماذا؟ الأفضل، الفضلة، مؤنث أفضل فضلة، الهنداني هما ماذا يا مجاهد؟ ما شاء الله بدأت تفهم، الهندات ها هن ماذا؟ فضليات. قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم جمع أعلى جمع مذكر، وأنتم الأعلون. تمام، واضح يا إخواني هذا الكلام؟ هذا صور اسم التفضيل، مجرد من أل والإضافة أو مضاف لنكرة يجب أن يكون مفردا مذكرا، مضاف معرب بأل يجب أن يكون مطابق، مضاف إلى معرفة يجوز أن يكون مفردا مذكرا ويجوز أن يكون مطابقا. خلاص، هذا بقي لنا عمله فقط، هذه صوره التي يأتي عليها، بقي لنا العمل. طب هذا كده قسم التفضيل، ومن صياغته ومن صوره لم يبق لنا إلا عمله فقط. عمل اسم التفضيل، انتبه معي، اتفق النحاة على أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به مطلقا. وما ورد من أمثلة يظن فيها ذلك فليس كذلك أو فليست كذلك. انتبه معي. عمل اسم التفضيل، طبعا اسم التفضيل يساوي الفعل المبني للمعلوم، أي يأتي بعده فاعل. طب هل يمكن أن يأتي بعده مفعول به؟ لا، باتفاق النحاة اتفق على أنه لا يأتي بعده مفعول به، لأنه كما نرى في الأمثلة لا يوجد شيء يقع عليه، لا يقع اسم التفضيل على شيء. تمام، لا يقع اسم التفضيل على شيء حتى يكون لك مفعول. طيب هناك أمثلة يظن فيها أنه قد جاء بعد اسم التفضيل مفعول، هناك أمثلة ظاهرها أنه جاء بعد اسم التفضيل مفعول. لا، هذه الأمثلة ليست كذلك. طب نريد مثال منها سنرى. قال الله عز وجل إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل. قالوا أعلم، طبعا أعلم تساوي أعلم، أليس كذلك؟ الظاهر الآن يعني إن ربك هو يعلم من يضل، يعني يعلم الضال، أليس كذلك؟ أنتم معي لا؟ فظاهر المثال أن من، طبعا من، ما من هذه، ما معنى من؟ الذي اسم موصول بمعنى الذي. الظاهر أن من الموصولة مفعول به، الظاهر ذلك. تمام، لكن في الإعراب لا، ليست مفعول، يقولون هذا هي مفعول نعم لكن لفعل محذوف تقديره يعلم، يعني كأن الأصل إن ربك هو أعلم ثم يعلم من يضل. تمام، فهي مفعول به لفعل محذوف وليست لأعلم، هي مفعول به لفعل محذوف وليست أعلم، وليست مفعولا لأعلم. العامل في نصبها فعل محذوف. خلاص يا إخواني، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك أنا قلت اتفق النحاة على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا، وما ورد من أمثلة يظن فيها ذلك فليست كذلك. وما ورد من أمثلة يظن فيها هذا، يظن أن هذا مفعول لأعلم، لا ليست كذلك. تمام، هذا بالنسبة لنصب الفاعل، لنصب المفعول. طب بالنسبة لرفع الفاعل، لرفع الفاعل نقول واتفقوا على أنه يرفع فاعل، هذا شيء أيضا اتفقوا عليه، يرفع فاعل، ولكنه مختلف في صفة الفاعل. على قولين، ما معنى اختلفوا في صفة الفاعل؟ هم اتفقوا على أنه يرفع فاعل، لكن اختلفوا في صفة الفاعل. ما الفاعل الذي يأتي بعد اسم التفضيل؟ طبعا الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، أليس كذلك؟ عندما أقول كتب محمد الدرس، الفاعل محمد اسم ظاهر. ما معنى اسم ظاهر؟ يعني ما ليس ضميرا. الاسم الظاهر هو ما ليس ضميرا. طيب عندما أقول محمد كتب الدرس، أين الفاعل؟ ضمير هو، فهذا اسم مضمر. فالفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون اسما مضمرا. الضمائر أسماء أيضا، أليس كذلك؟ الضمائر من الأسماء. فهم اتفقوا على انه يرفع فاعل، لكن اختلفوا في صفه الفاعل. هل يكون الفاعل اسما ظاهرا؟ يمكن يعني ان ياتي الفاعل اسما ظاهرا ام هو ضمير؟ قلت اتفق ان يرفع فاعل، لكنهم اختلفوا في صفه الفاعل على قولين. قال الجمهور يجب ان يكون الفاعل ضميرا مستترا، الفاعل ضمير مستتر، تمام؟ يجب ان يكون الفاعل ضميرا مستترا، ولا يجوز ان يكون اسما ظاهرا الا في مسألة الكحل. ما مسألة الكحل؟ سنعرفها الآن إن شاء الله. الجمهور يقولون يجب في فاعل اسم التفضيل أن يكون ضميرا مستترا. طيب يمكن أن يأتي اسم ظاهر؟ عندهم لا، إلا في حالة واحدة. عند الجمهور لا يجوز في الفاعل باسم التفضيل أن يكون اسما ظاهرا، وإنما يجب أن يكون ضميرا مستترا. لا يجوز أن يكون اسم ظاهر إلا في حالة واحدة اسمها مسألة الكحل، سنعرفها. قلت يجب أن يكون الفاعل ضمير مستتر، ولا يجوز أن يكون اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل. عندما أقول محمد أفضل من زيد، أو وذلك كالأمثلة السابقة كلها. عندما أقول مثلا محمد أفضل من زيد، أفضل في الإعراب خبر، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تمام؟ عندما أقول محمد أفضل يعني هو يساوي محمد يفضل، يعني يفضل هو، محمد أعلم محمد يعلم هو، تمام؟ فالفاعل ضمير مستتر. هذا عند من؟ عند من؟ عند الجمهور. وقال بعض النحاة يجوز أن يكون ضميرا، ويجوز أن يكون اسما ظاهرا في غير مسألة الكحل. طبعا في هذه المسألة مسألة الكحل هم متفقون، الجميع متفق على أنه يمكن أن يكون اسما ظاهرا، لا مشكلة، تمام؟ في هذه المسألة مسألة الكحل سنعرفها إن شاء الله، الجميع متفق على أنها على أن اسم الفاعل يأتي اسم ظاهر، لا مشكلة. لكن هم مختلفون في غير هذه المسألة، فقال الجمهور في غيرها لا، لابد ضمير مستتر، وقال هؤلاء في غيرها يجوز، أيضا يجوز ضمير ويجوز اسم ظاهر، تمام؟ أنتم معي أم لا؟ طيب مثال ذلك عنده، مثال للفاعل اسم ظاهر عنده، محمد أفضل من زيد أخوه، محمد أفضل من زيد أخوه. قالوا أخوه فاعل أفضل، يعني كأنني أقول محمد يفضل، أفضل تساوي يفضل، يفضل أخوه من زيد، فاعل أم لا؟ فاعل أم ليس فاعل؟ مرة أخرى، محمد أفضل من زيد أخوه، يعني المعنى أن محمد هذا أخوه أفضل من زيد، محمد يعني أخو محمد أفضل من زيد، هذا هو المعنى، أخو محمد أفضل من من؟ فيقول محمد أفضل من زيد أخوه، يعني كأنه يقول محمد أخوه أفضل من زيد، فهنا محمد أفضل من زيد أخوه أفضل، اسم التفضيل يساوي المضارع يفضل. تمام؟ فكأنه يقول محمد يفضل أخوه، فاعل أم لا؟ عندما نقول محمد أعلم من زيد أخوه نأتي بفعل، يعني المعنى يكون أوضح. أعلم تساوي يعلم، أليس كذلك؟ فكأنك تقول محمد يعلم أخوه، فاعل أم لا؟ تمام؟ هذا مثال عندك. ولكن عند الجمهور، طب اسفر، نعم نعم، يعني ماذا أنت تقصد؟ ماذا يقولون في هذا؟ سنرى ذلك. تمام؟ مثال آخر، يقولون مررت برجل أعلم منه أخوه. مررت برجل أعلم منه أخوه، يعني أنا مررت برجل أخوه أعلم منه، هذا هو المعنى. أنا مررت برجل أخوه، أخو هذا الرجل أعلم من هذا الرجل، واضح المعنى؟ يقول مررت برجل أعلم منه أخوه، طبعا أعلم نعت لرجل لكن ممنوع من الصرف، مجرور بالفتح. تمام؟ مجرور بالفتح، نعت لكلمة. وأخوه يقولون فاعل، يعني مررت برجل يعلم أخوه منه، يعني أكثر علما منه، أو يعلم أخوه أكثر منه، هذا هو المعنى، أليس كذلك؟ فيقولون في الإعراب هذا أخوه فاعل لاسم التفضيل. طب ماذا يقول الجمهور في هذا؟ هذه الجملة تحتمل إعراب آخر. هذه الجملة، أي الجملتان، كل واحدة تحتمل إعراب آخر. هو قال محمد أعلم من زيد أخوه، هم حتى يكون هذا فاعل يعربون هكذا، يقولون محمد مبتدأ وأعلم خبر، حتى يكون هذا فاعل وأخوه فاعل، هي تحتمل إعراب آخر. محمد مبتدأ، أعلم خبر مقدم، أخوه مبتدأ مؤخر، والأصل محمد أخوه أعلم من زيد، والجملة الإسمية خبر المقدم والمبتدأ المؤخر خبر للمبتدأ الأول، تصلح أم لا؟ ويكون المعنى محمد أخوه أعلم منه، كما أقول محمد مجتهد أخوه. هذه الجملة ممكن أقول مجتهد خبر مقدم وأخوه مبتدأ مؤخر، والجملة كلها خبر المبتدأ الأول، كأنني أقول محمد أخوه مجتهد، أليس كذلك؟ إذن هي تحتمل إعراب آخر أم لا؟ إذن لا حجة لهم في إعرابه. هنا قاعدة تقول، حتى الأصوليون يقولون الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. الدليل إذا دخله الاحتمال، يعني ممكن وممكن، يسقط به الاستدلال، حتى لست أولى باستدلالك مني، أليس كذلك؟ خلاص، إذن لا يصلح دليلا لا لي ولا لك. تمام؟ ينزل الله. هذا البيان لها. وصلنا إلى الخلاف في رفع الفاعل، قلنا بالنسبة لمسألة الكحل سنعرفها، هم متفقون على أن الفاعل يأتي اسما ظاهرا لا مشكلة، لكن في غير هذه المسألة قال الجمهور يجب أن يكون اسما ضميرا مستترا، وقال غيرهم يجوز اسما ظاهرا، يجوز ضميرا ويجوز اسما ظاهرا. فنريد مثال لفاعل اسم ظاهر، قالوا هذه الأمثلة. طب ماذا يقول الجمهور في هذه الأمثلة؟ قالوا هذه الأمثلة تحتمل وجها آخر في الإعراب، يمكن أن تعرف بطريقة أخرى. هم حتى يكون هذا فاعل أعربوها هكذا، محمد مبتدأ أعلم خبر له، وأخوه فاعل لأعلم، وكذلك هنا رجل اسم مجرور، أعلم نعت لرجل، وأخوه فاعل لأعلم، حتى يوافق مذهبه وطريقته. طب الجمهور ماذا يقولون؟ قلت ويرى الجمهور أن هذه الأمثلة لا تصلح دليلا. لماذا؟ لأنها تحتمل وجها آخر في الإعراب، وكما قلنا الدليل إذا دخله احتمال سقط به الاستدلال. هو يحتمل أنت ترى فيه وجها وأنا أرى أيضا فيه وجها وكلاهما صحيح، خلاص إذا لا حجة لي فيه ولا حجة لك فيه، ليس نصا الآن. تمام؟ لست أولى به مني، أنت لست أولى بهذا الدليل مني، فكأنه لا يوجد دليل، خلاص نترك هذا الدليل، يبحث كل منا عن دليل قاطع لا يحتمل إلا معنى واحد. تمام؟ فقالوا لأنها تحتمل وجها آخر في الإعراب، وهو أن يكون اسم التفضيل خبرا مقدما هنا وهنا، وفي هذه الحالة سنرفع. تمام؟ أن يكون اسم التفضيل خبر مقدم وهنا مرفوع وهنا سنرفع أيضا، وأن يكون الاسم الظاهر الذي بعده مبتدأ مؤخر. تمام؟ وكأن هذه الجملة في الأصل محمد أخوه أعلم من زيد، وكأن هذه في الأصل مررت برجل أخوه أعلم منه، مررت برجل أخوه أعلم منه على الرفع يعني. تمام؟ قلت في هذه الحالة يكون اسم التفضيل خبرا مقدما والاسم المرفوع الذي بعده مبتدأ مؤخرا، وكأن الأصل محمد أخوه أعلم من زيد، ومررت برجل أخوه أعلم منه. في هذه الحالة هذه الجملة ما إعرابها؟ الجملة خبر لمحمد. فقلت والجملة الاسمية خبر لمحمد في المثال الأول، هذه. طب في هذه الحالة هذه الجملة الاسمية ما إعرابها؟ نعت للرجل، جملة بعد نكرة نعت، يعني هنا على الوجه على هؤلاء قول هؤلاء كان نعت مفرد، وهنا نعت جملة. تمام؟ جملة بعد نكرة تعرب ماذا؟ ماذا تعرب؟ نعت. خلاص؟ فلذلك قلت والجملة الاسمية خبر لمحمد في المثال الأول، ونعت للرجل في المثال الثاني. خلاص؟ ونعت في هذا المثال. وبهذا لا دليل لكم، لا حجة لكم في هذا في هذه الدليل. إذا رأي الجمهور هو الراجح في هذا. أيوة. خلاص يا إخواني، واضح هذا الكلام؟ ها؟ انتهينا من هذه المسألة؟ هنا أعلم، يعني هنا أعلم على أنه نعت لكلمة رجل، هو وحده نعت، نعت مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. تمام؟ على هذا على عند هؤلاء. طب عند هؤلاء يكون مررت برجل أعلم منه أخوه، ويكون الأصل كان الأصل مررت برجل أخوه أعلم منه، ويكون هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر، والجملة كلها خبر نعت لكلمة رجل. تمام. فهمته، لكن هذا أعلم عند بعض النحاة، عند جمهور أعلموا؟ نعم، عند الجمهور يقولون أعلموا. تمام؟ والجملة كلها هذا خبر مقدم هذا مبتدأ مؤخر، والجملة كلها نعم تلك كلمة رجل. إذن محمد المبتدأ، نعم، خبر مقدم، أخوه مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني مؤخر، وأعلم خبر له، والجملة كلها خبر لمحمد. واضح؟ أنا قلت هذا الكلام. يا إخواني واضح هذه المسألة؟ انتهينا منها؟ الذي يفوت لن يرجع، ما فات مات. خلاص، بقي لنا في اسم التفضيل مسألة الكحل، ما هي؟ التي يعني اتفقوا على أن الفاعل يجوز أن يكون اسما ظاهرا. ما هي هذه المسألة؟ ما ضابطها؟ ما أمثلتها؟ سنعرف هذا يوم السبت. خلاص؟ اكتبوا هذا.